أحسن الله إليكم. يقول ما هي مسافة السفر المتعارف عليها؟ هذه والله مسألة أقول الناس فيها أقاويل كثيرة. قال الجمهور أنها تقدر بثمانين كيلو تقريبا في نزاع واسع، فما يسمى سفر تقصر فيه الصلاة، وكذلك إذا كانت الغاية تبلغ في حدود الثمانين فتقصر فيه الصلاة حتى ولو لم يسمى سفرا، لأن الله ما قال، جاء في الأحاديث ذكر السفر لكن لم يذكر في القرآن، وإذا ضربتم في الأرض، والضرب في الأرض يعني واسع، إذا خرج الإنسان يعني خارجا قريبا، لكن فإنه يقال أنه ضارب في الأرض، وإذا ضربتم في الأرض، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. الله المستعان. نعم.